السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من الذنوب التي لا تغفر حتى يغفر لك صاحبها، يعفو عنك ويسامحك، لأن هذا من حقوق الخلق، وحقوق الخلق لا يترك منها شيء، فلا تمحوها التوبة بينك وبين الله حتى تتحلل من صاحبها وتثني عليه خيرا بدل ما ذكرته بسوء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ورد أنه يوم القيامة يعرض الإنسان الذي اغتبته فيقال لك: كله ميتا كما أكلته حيا. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع ناسا ذكروا إنسانا بسوء، مر على جيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: ها نحن يا رسول الله. قالوا: كلوا من هذه. فقال: يرحمك الله يا رسول الله، أو قال: يغفرك الله يا رسول الله، كيف؟ قال: إن أكلكم من هذه أهون من وقوعكم في عرض أخيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عرف الغيبة عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها، قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان به ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته. يكون غيبة وزيادة كذب وافتراء، والبهت أشد الكذب، ولا يحل من الغيبة إلا ما كان لمصلحة راجحة أو أمرا لا بد منه، مثلا يستشيرك إنسان بإنسان يصاهره أو يجاوره أو يشاركه، فأنت حينما استشارك تعرف عنه صفات غير حميدة، يجب أن تذكرها لا من باب الغيبة والتشهي، ولكن من باب النصح وبيان الحق والواقع. كذلك إذا كان تذكر الإنسان لما فيه من المساوئ من أجل أن الناس يحذرونه ويتجنبونه ويحذرون منه، كذلك أيضا لو ذكرت إنسان في منكر وقع فيه أو صاحب بدعة من أجل أن تبين ما هو عليه حتى يحذر منها الناس ويبتعدوا عنه، فهذا لا غيبة لفاسق. أو إنسان ما يعرف ولا يتبين إلا إذا ذكرت صفة فيه إما خلقية أو خلقية، مثل ما يمر في بعض الأحاديث فلان الأعمش أو فلان الأعمى أو فلان العرج ونحو ذلك. ليس القصد تنقصه واغتيابه والوقوع في عرضه، ولكن بيان صفة يتميز بها يعرف بها بين الناس وبين أصحابه. فإذا كان هذا القصد فهذا مما يستثنى. أما أن تقع في عرضة فلان بخيل، فلان كذا، في فلان جبان، فلان، فهذا لا يجوز ولا يحل حتى ولو كان جبانا أو بخيلا أو فيها أي صفة من الصفات، إذا لم يكن القصد من بيانها لمصلحة الراجحة. فالواجب أن نصون أعراض أخواننا المسلمين، ومن دافع عن عرض أخيه المسلم كف الله عنه النار يوم القيامة. إذا رأيت الناس أرادوا أن يقعوا في عرض إنسان مسلم غافل ما يدري عنهم، قل لهم يا ناس اتقوا الله، دعوه عنكم غافلا عنكم، ولستم مسؤولين عنه ولا مكلفين به، اتركوه. فهذا هو الواجب، أن تكف عن عرض أخيك. أما الاستطالة بعرض أخيك فإن هذا من أكبر المنكرات، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك كان في حجة الوداع يوم النحر وفي مكة وفي شهر الحجة وهو من الأشهر الحرم. فلا ينبغي لنا أن نقضي أوقاتنا في أكل لحوم الناس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إما ليلة الإسراء والمعراج أو رأى رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق، أنه رأى أناسا يحمشون وجوههم أو قال وجوههم وصدورهم بأظافر من حديد، فسأل عنه فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس، الذين يقعون في أعراض الناس. الجزاء من جنس العمل، لما خمشته بلسانك تخمش جسمك بأظافرك، لكن أظافر من نحاس. فالغيبة إذن عادة ذميمة وقبيحة وكبيرة من كبائر الذنوب، يجب علينا أن نتجنبها وأن نحذر منها. حتى ذكر بعض العلماء أنها تفطر الصائم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. الإنسان الذي يقع بأعراض الناس وهو صائم فربما فسد صومه ولا ثواب له عليه. فالحذر الحذر، وقد حذرنا الله من ذلك في كتابه، وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في أحاديث كثيرة. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا مرارا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. نعم. أعطيه خصة. لا تحاسدوا. الحسد كما مر بنا في درس مضى هو تمني زوال نعمة الغير، سواء تتمنى أن تزول عنه فقط من شدة الحقد في قلبك والبغض له، أو تتمنى أن تنتقل منه إليك، وكل ذلك محرم قبيح. ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، اسأل ربك الذي أعطاه يعطيك. لا تتمنى زوال نعمة عنه، افرح له بالخير واسأل ربك الذي أعطاه يعطيك. حسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. الحسد من صفات إبليس. ما الذي أهبطه من الملأ الأعلى إلى أسفل السافلين إلا الكبر والحسد. فالحسود لا يحصل على خير أبدا. لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم على بعض. لكن هناك خصلتان لغة تسمى حسد، ولكنه يسمى حسد الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز مشروع طيب إلا في خصلتين. رجل أعطاه الله مالا وسلطه على هلكته بالخير، يصرفه في وجوه الخير، ينفق في سبيل الله في وجوه الخير، ورجل ليس عنده مال يقول: يا ليتني مثل فلان فأفعل مثل فعله، أعمل مثل عمله. هذا هما بالأجر سواء، يعني هو أجر على نيته. ورجل أتاه الله حكمة العلم فهو يعمل بها ويعلمها للناس، ورجل ليس عنده شيء يقول: يا حبذا ليس لي مثل فلان، يا ليتني أعرف مثل فلان فأعمل مثل عمله. يغبطه، هي يسمى حسد الغبطة. أيضا فهما بالأجر سواء، وما عدا ذلك فلا يحل شيء من الحسد. إياكم والحسد، احذروه. أن يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله، لماذا تحسده؟ الله عز وجل حكيم عليم، يعطي ما شاء لمن شاء، وليس لأحد أن يعترض على قسمة الله وإرادته. نعم. ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، وهذا أيضا فيه شيء من الحسد، لأنك ربما أنك رأيت إنسان محتاج إلى هذه السلعة وضعت بالمزاد العرضي بالحراج، سيارة مثلا، ورأيت إنسان واقفا عندها محتاج إلى سيارة ويريد أن يشتريها، وهذا الإنسان أنت تبغضه، في قلبك عليه شيء، أو أنك تريد أن تنفع صاحب السلعة على حساب الآخرين، كل ذلك ظلم وبغي وعدوان. كله محرم، سواء أردت أن تضر المشتري أو تنفع البائع. وأقبح ما يكون إذا اتفقت مع صاحب السلعة يقول لا تكسر معنا، أوقف معنا، يعني استعمل النجش. وعلى كل حال إذا اشترى الإنسان السلعة وتبين أنه قد دخل فيها نجش فهو مخير بين إمضاء البيع وبين ردها، لا يجبر على ذلك ما دام تبين أن فيها نجش. فهذا يدل أيضا على عدم محبتك لإخوانك المسلمين وعلى حسدك لأحد منهم. كل ذلك محرم ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. لا تزيد في السلعة إلا إذا كنت تريد أن تشتريها وقد عرضت للمزاد العلني. حتى لو أن إنسان جاء يشتري سلعة وما عرضت الحراج، لكن قال بكم تبيعني هذه السلعة؟ قال سم، فقال مثلا 100 ريال، تجي أنت تقول لا أنا أخذها 110. هو الآن واقفا عنده يساوم معه، ما عرضت الحراج للمزاد، هذا السوم على سوم أخيه أيضا لا يجوز. طيب معروضة بالمزاد العلني، هذا يقول 10، هذا يقول 20، هذا لا بأس إذا كان صادق من دون نجش. نعم. لا تباغضوا ولا تدابروا. لا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم على بعض على أي شيء تبغضه. لماذا تبغضه؟ واجب تحب أخاك المسلم. لا تدخل الجنة حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينه، المحبة والإلفة بين المسلمين من أسباب دخول الجنة، من أسباب طيب القلوب في سير الأمور. كيف تبغضه؟ لماذا؟ لأن الله فضله عليك بمال أو علم أو منصب أو نحو ذلك، أو جاه أو ولد، أو شربك الذي أعطاه، ولا تبغض. البغض في الله. إذا رأيت إنسان عاصيا مجاهرا بالمعاصي مهملا مفرطا في حقوق الله يجب أن تبغضه لله. نعم، هذا من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. أما تبغضه على أمر دنيوي الله فضله عليك به تبغضه، لماذا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السالم من هذه الأشياء، من الحسد والحقد والغل والبغض والكبر. احرص على أن يكون قلبك سليم، تحب للناس الخير مثل ما تحب لنفسك. لا، ولا تدابروا، يعني لا تعطيه دبرك، يعني تعطيه اكتافك، تعرض عنه كأنك ما رأيته، تبخل بالسلام عليه. لا تدابروا، اقبل عليه بوجهك، بوجه طلق سلام، كلام طيب. اذا التقى المسلمان وتصافحا وسلم بعضهم على بعض وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبهم أو تحات ذنوبهم كما تحات الورق من الورق اليابس من الشجر. لماذا تدبر عنه؟ أكل رزقك؟ أخذ شيء كتبه الله لك؟ أبد، ما أحد يأخذ رزق أحدا. لو تنزل أهل السماوات والأرض كلهم يجتمعون من أجل أن ينفعوك بشيء، والله ما نفعك به ما استطاع. وإن اجتمعوا على أن يضروك ويمنعوا خير الله راهد لك ما استطاعوا. لا تبغضه، لا تدبر عنه، اقبل عليه بوجهك كما مرنا بنا في حديث مضى انه من افضل الاعمال ولو ان تلقى اخاك بوجه انطلق، يعني لو ما تصدقت لو ما فعلت ولو ان تلقاه بوجه انطلق، وجه بشوش ابتسامة تظهر منها المحبة حتى تتبادلوا ذلك، لا تدابروا. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على بيع أخيه مثل الشراء على شراءه، لكنه متعاكستان، وكل ذلك ممنوع، مثل السوم على سومه الذي ذكرناه. لا تبيع على بيع أخيك. إنسان رأيته باع له سلعة بألف، اتفقوا خلاص ما عاد بقل يسلم النقود يأخذ السلعة، فتأتي إلى مشتري تقول لا اتركها أنا أعطيك مثلها 900 اتركها. هذا حسد وحقد وبغض للبائع، قد لا يكون نصح للمشتري، ولكن تريد أن تحوز الشيء لنفسك وتحرم أخاك المسلم. إيه تخاف أن الله ما يرزقك؟ لا، ما دام عندك سلع اجلس في محلك والرزق المقصود سيأتيك، فلا تبيع على بيع أخيك، دعهم. فدام رضي واشترى منه الحمد لله. وكذلك الشراء على شراءه عكسه، رأيته باع السلعة بألف، تأتي للبائع تقول لا أنا أعطيك 1100 افسخ البيع، أنا أعطيك 1100. هذا أيضا حسد للمشتري، واشتغل يعني أنه سيكون في قلبه عليك سواء بعت على بيعة أو اشتريت على شراء، هل يحبك؟ هذا من أسباب العداوة والبغض بين المسلمين. وهل ترضى هذا لنفسك؟ إذا اشتريت سلعة ورأيت أنها صالحة لك وظفرت بها، هل ترى أن أحد يأتي ويعترض ويقول للبائع افسخ البيع وأنا أعطيك أكثر؟ أو الشراء على شراء كذلك شيء ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخوك المسلم أخوك مثل نفسك، كون عباد الله إخوانا، مسلم أخو المسلم، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعض. فالذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك أبدا. نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. نعم. وكونوا عباد الله إخوان، إخوان على إيش؟ الأخوة في الله، إخوان في الإسلام، يحب بعضنا بعض ويكون إلى جانبه، يفرح له بالخير، يهنئه عند النعمة، يعزيه عند المصيبة، يسعى لمصلحتي ومنفعتي كما يسعى لنفسه. كونوا عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وربما غلبت الأخوة الإسلامية على الأخوة النسبية، إذا كنا صادقين مثل ما فعل الأنصار والمهاجرون رضي الله عنهم. أما كل واحد منهم يحفر إلى الثاني يريد أن يوقعه أو يقول لعلي يغلبه. جرير بن عبد الله رضي الله عنه أرسل إنسانا يشتري له فرس، فاشترى له فرسا ب300، فلما جاء بها فإذا هي تساوي 700، صار البائع جاهل بالسلع وهذا المشتري حاذق ويعرف، واغتنم فرصة جهل البائع وغفلته. لكن جرير رضي الله عنه من الصحابة الذين يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فلما جاءه بالفرس قال لا، هذه تساوي 7، كيف أخذها ب300؟ خذ وأعطه البقية، أعطه الفرق. هذا المسلم أخو المسلم، هذا النصح، هذا الواجب، دين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، تعرفه ما تعرفه تنصح له، إذا استنصحك فانصح له، وإذا لم يستنصحك ولم يستشيرك لكنك تعرف أنه لو وقع في هذا الأمر وقع في شيء يضره، وأن تعرف يجب أن تبديه النصيحة والمشروع. نعم. لا يظلمه، لا يظلمه، يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني دليل على الأخوة الصحيحة هو أنك لا تظلمه لا في مال ولا في عرض ولا في دم، بل تعامله معاملة الأخ لأخيه الناصح، لا يظلمه. الظلم كما تقدم لنا، الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذا كنت أخوه كيف تظلمه؟ والله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، لا وين بعضكم بعض. أيضا الله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين، كيف ترضى أن الله يلعنك بسبب أنك ظلمت أخاك المسلم من أجل مال أو أي شيء أخذته بغير حق؟ واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. نعم. ولا يخذله، لا يخذله، لا يتخلى عنه. ترى أن أحدا يريد أن يعتدي عليه من الأعداء وأنت قادر على الدفاع عنه فلا تخذله، كن إلى جانبه، خذ بيده، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، إن كان ظالم فامنعه من ظلمه وإن كان مظلوم دافع عنه، لا تخذله في مكان يريد النصر والتأييد والمساعدة والرحمة تتخلى عنه، لا تخذله، لا تتخلى عنه، فإنك إن فعلت ذلك فربما تخذل في مكافي وقت أحوج ما تكون أنت للنصر والتأييد والجزاء من جنس العمل. نعم لا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. لا تحقره لا تستهين به ولا يحملك على الاحتقار إلا الكبر. إذا رأيت نفسك أنك أفضل منه في المال أو في الأهل أو في وظيفة أو في نحو ذلك احتقرته ورفعت نفسك ورأسك عليه، ترى أنه صغير بالنسبة لك وأنه لا ينبغي لك أن تجالسه أو تصاحبه. ما تذهب تبحث إلا عن الناس الذين مثلك وأعلى في الأمور الدنيوية. لا يحقره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قاله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنة ثوبه حسنة ونعله حسنة فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميع يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس احتقارهم استصغارهم استذلالهم امتهانهم الحق من شأنهم عدم اعتبارهم. تعاظم في نفسك وتتكبر عليهم فتحتقرهم. أنت وإياهم كلكم أبناء خلقوا من نطفة، لكن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة والتفضيل بالتقوى، ليس لعربي فضل على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني أنت خلقت من طينة غير طينة آدم. السعيد هو من يعرف ما له وما عليه وأن يؤدي ما عليه أكثر مما يحرص على الشيء الذي له. الشيء الذي لك ما يضيع، المهم عليك أن تؤدي ما عليك. أخوك المسلم تنصره تكون إلى جانبه تحرص على رفع شأنه وعلى عزه. لا تكون حربة في صدره. نعم. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثة مرارا. التقوى ها هنا يعني محل التقوى القلب. محل التقوى القلب. فإذا كنت تقيا في قلبك فإنك ستتجنب هذه الصفات الذميمة، لأن التقوى تمنعك من هذه الخصال الذميمة. محلها القلب. أما يدعي الإنسان دعوة أنه متقي، لا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى محلها القلب. ما يكفي باللسان تدعي أنت أنك متقي وأنت من ألد الخصوم لإخوانك المسلمين غلا وحسدا وحقدا وبغضا احتقارا. حقق دينك، حقق التقوى. التقوى ها هنا. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أكفيك من الشر لو ما يحصل لك من الشر ونتائجه إلا أن تحقر أخاك المسلم. يكفيك لو تفعل كل شيء من الخصال الطيبة لكنك احتقرت أخاك المسلم فيكفيك إثما، يكفيك إثما أنك احتقرت أخاك المسلم، تكبرت عليه، رفعت رأسك، رأيت أنك أفضل منه، أهنته عند الكلام، عند المجلس، في أي مكان، تحاول أن تقلل من شأنه وأن ترفع نفسك عليه، كفاك هذا إثما. نعم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم على في يوم في شهركم على في بلدكم على. لا يحل لك شيء من حق أخيك، لا من دمه ولا من ماله ولا من عرضه، إلا بحق، إلا بحق. فاتق الله وأعط الحق الذي عليك واطلب الحق الذي لك، وإذا أحسنت فالله مع المتقين والله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. اللهم جنبني يعني أعذني وأجرني يا رب من هذه الصفات الذميمة والخطرة والضارة. جنبني، جنبني إيش؟ منكرات، منكرات الأخلاق. منكرات الأخلاق يعني الصفات السيئة من الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من الحقد، من الغل، من البغضة للمسلمين، من أي خلق ذميم. جنبني إياه يا رب. اللهم جنبني منكرات الأخلاق، يعني المنكر منها، لأن الأخلاق فيها حسن وفيها قبيح. اللهم إني أسألك أن توفقني محاسن الأخلاق والأقوال والأفعال، وتستجير بالله من مساوئ الأخلاق والأقوال والأفعال، مع أنه مجبور على محاسن الأخلاق، لكن هذا زيادة أنه يتضرع إلى ربه أن يجيره من هذه الصفات الذميمة والضارة. اللهم جنبني منكرات الأخلاق، يعني التي الذي ينكر منها، يكرهه الناس وينكرونه على فاعله. جنبنيه يا رب حتى لا أقع فيه فينكر علي. فالله عز وجل قد جبله على مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام أحسنكم مني، أقربكم مني يوم القيامة حاسنكم أخلاق، بعثت متمما لمكارم الأخلاق. الأخلاق تعرفون منها حسن كالصدق والأمانة والشجاعة والكرم والتواضع والوفاء بالعهد وصدق الوعد وغير ذلك من الصفات العميدة. فهو يسأل ربه ليجنبه منكرات الأخلاق والأقوال كذلك، يحفظه حتى لا يقول إلا خير، لا يقول إلا حقا. يسأل ربه، وهذا يجب أن كل مسلم يدعو بهذا الدعاء، يجنبك الله منكرات الأخلاق والأقوال. والأعمال، حتى لا تقولوا إلا خيرا ولا تفعلوا إلا خيرا. والأهواء، الهوى هو ما تهواه النفس، والهوى والعياذ بالله أحيانا يعمي ويصم عن الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. فيجب أن الإنسان يكون عادل، يحكم بالحق لا يحكم بالهوى. إذا هوت نفسك شيئا مخالف فاتركه خوفا من الله، ويعوضك الله خيرا وأبرك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومنكرات الأهواء والأدواء كذلك، يعني الأمراض، يسأل ربه أن يجنبه سيء الأمراض، سيء الأسقام، الأمراض التي وعياذ بالله تستعصي تضر الإنسان، تمنعه من أداء واجباته، تكون متمكنة منه، ينحرم من كثير من مصالحه. وهذا مثل قوله: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء السقام. فالأمراض والعياذ بالله منها الجنون والبرص والجذام و السرطان وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فجاء بها عليه الصلاة والسلام مجملة، لأنه قد أعطي جوامع الكلم، يسأل ربه بكلمة واحدة يدخل تحتها أشياء كثيرة، أو يستجير بالله كذلك. فلما قال اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، فالله عز وجل هو الذي يعلم هذه الأشياء فيجنبه إياها. فلذلك ينبغي المسلم يحفظ هذا الدعاء ويعمل به، يدعو الله به بالسجود وفي أي وقت. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. خرج الترمذي بسند فيه ضعف. المماراة المجادلة، لأن المراء يورث العداوة والبغض. إذا كنت ما تجادله من أجل إظهار حق وإثباته ونفي باطل، وإنما تريد أن تظهر نفسك وتبرز نفسك، فالواجب أنك لا تماريه. والمماراة في إظهار الحق يكون بالتي أحسن، تبين الحجة تبين الحق وتبين الحجة عليه والدليل، وتبين بطلان حجته إذا كان عنده قول غير صحيح، فتنقض ما عنده بما عندك إذا كان عندك حق صريح. لا تماريه إلا بإثبات الحق، بقدر إثبات الحق ولا فيها باطل، من دون جدال. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لما اختلف ابن عباس والمسور بن مخرم رضي الله عنه، ابن عباس يقول: المحرم يغسل رأسه والمسور يقول لا. فأرسل ابن عباس رجلا لأبي أيوب الأنصاري فقال له قل إن ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. ما قال هل يغسل رأسه لأن عارف اليقين يغسل رأسه. فلما جاء هذا الرجل وسأل هذا السؤال وجد أبا أيوب يغتسل، يعني ما شاء الله الفتوى حاضرة بالفعل والقول. فقال أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عن الجميع يسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. ما قال هل يغسل لأنه متأكد. فقال للذي يصب عليه فطأطأ ثوبا كان يستره نزله قليلا حتى يبدو رأسه وقال للذي يصب عليه ما أصبب، فصار يغسل رأسه بيديه ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعد اليوم أبدا، يعني لا أجادلك. أقر له واعترف بالحق رضي الله عنهم. فإذا كان القصد من المماراة إظهار الحق وبيانه فلا بأس، أما إذا كان إبراز نفسك وإفهام إرحام خصم وإيجاد عداوة فهذا منهي عنه. لا يماري أخو المسلم لا يماريه ولا يمازحه ولا يمازحه مزاحا يظهر عن العادة، لأن كثرة المزاح يورث الضغائن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن ما يقول إلا حق، ولا بأس أن تمازح مزاحا يعني محدود وفي بعض الأشياء التي تسبب المحبة والإلفة، أما أنك تأتي بما يقول مزاح ثقيل ينبني عليه مضار فلا. ينبغي الإنسان يحدد نوع المزاح سواء أقوال أو أفعال. لا تمزح مزاحا يورث العداوة، إياك وكثر المزاح فإنه يورث الضغائن. نعم. ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تعده موعدا فتخلفه. إذا كنت تعرف أنك ما تستطيع الوفاء بالموعد لا تعده، يعني إذا وعدته وأخلف فإنك تضر به. ما يقوله العوام يقول إذا أردت أن تضره وعده غره، يعني هذا واقع. وعدت أنه يأتيك اليوم الساعة كذا ثم تجلس تنتظر ولا جاء، ليه؟ ما والله أن حصل لظروف وحصل. طيب لماذا ما اعتذرت؟ تتركني من حبس، يعني أنا مالي شغل ما حتى على الأقل لو أنام أرتاح لصدي أني أخاب أن ما فيه موعد. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أسأل الله ما قلتم. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرارا. يقول بعض الناس إذا نصح في حلق لحيته أو ترك لصلاة الجماعة يقول التقوى ها هنا. نعم صدق، هذه النقطة كنت عادها لأقولها فنسيتها. بعض الناس جدلي ومحاج بالباطل. التقوى ها هنا، إذا كنت صادق التقوى ها هنا فالتقوى الذي ها هنا تظهر بالتطبيق، ما هي بدعوة. ليست التقوى ها هنا دعوة، دعوة مبنية على حقيقة. إذا كنت ذو تقى فالتقوى في القلب تظهر آثاره على الفعل والتطبيق. أما التقوى ها هنا وأنت تعمل بخلافه فأتكلم. نعم.